بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة Thank you. Yeah.

وهزي إليك بجنون فأتت به قوم يا رب يا رب يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا اهلا بالشيخ اهلا بالضيف الله يبارك فيك اهلا فتح الله عليك يا رب الله كتاب وجعلني مزيدا يا رب يا رب. وجعلني مباركا اينما كنت. وجعلني مباركا أينما كنت. وجعلني مباركا أينما كنت. ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام إذا قضى Thank you.